خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آمين. مثل داءت به الدنيا. هذا المثل الشعبي يضرب لإنسان مهموم تكاثرت مشاكله وعجز عن إيجاد حل لها أو مخرج منها، وله مرادف في كل البلاد العربية تقريبا باختلاف بسيط في الصياغة. فهو في الجزيرة العربية بصيغة ضاقت به الوسيعة، وفي الجزائر والمغرب وبلاد الشام بصيغة داءت الدنيا في وجهه. مدينة رام الله. رام الله مدينة ومركز من المراكز الهامة والحيوية في الضفة الغربية الفلسطينية، تقع على مسافة 16 كيلومترا إلى الشمال من القدس، وهي مقامة فوق عدة تلال تعتبر جزءا من هضبة القدس والخليل. عن تسميتها تضاربت الأقوال، إلا أن أقربها إلى الصحة أن كلمة رام كلمة كنعانية تعني المنطقة المرتفعة، وأضافت إليها العرب كلمة الله فأصبحت رام الله، وقد عرفها الصليبيون بهذا الاسم بعد احتلال إسرائيل لها في أعقاب حرب 1967. دخلت المدينة تحت الحكم الإسرائيلي، وهي الآن ضمن أراضي السلطة الفلسطينية. صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات شاسعة من أراضي رام الله، وأقامت عليها العديد من المستعمرات، بلغ عددها حتى نهاية عام 1987 حوالي 30 مستعمرة. تشتهر رام الله بزراعة الزيتون واستخراج زيته، كما تشتهر بالصناعات اليدوية وصناعة المطرزات والأثاث وغير ذلك. علم والطماطم دواء. دراسة علمية حديثة تثبت أن الطماطم يمكن أن تكون الأساس في منع الجلطات الدموية التي تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية. هذه الدراسة صدرت مؤخرا عن معهد رايت للبحث العلمي باسكتلندا بعد عدد من الاختبارات أجريت على مجموعة من المتطوعين. أبرز نتائج هذه الدراسة أن المادة الجيلاتينية الصفراء حول بذور الطماطم تمنع الصفائح الدموية من أن تتكتل معا، ومن ثم تحول دون تكون الجلطات الخطيرة التي تسد الأوعية الدموية وتقتل الملايين كل عام. يعتقد الباحثون أن هذه المادة الجيلاتينية يمكن أن تكون نقطة انطلاق لعلاج مضاد لتكتل الصفائح الدموية بديلا عن الأسبرين، والذي يسبب اضطرابات في المعدة ونزيفا بها أحيانا. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين مي عبد النبي وعبد الوهاب خليل. صباح خير، في إعلان عن المحل بيقول إنكم محتاجين بياعين. ومين عايز يشتغل؟ أنا حضرتك. وحضرتك عندك خبرة في بيع الملابس؟ طبعا، ده أنا من يومين بس بيع هدومي كلها. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر، وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.